إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. صلاة الحب، قصيدة من شعر محمود الماحي، لحنها وغناها خالد الأمير سنة 1971، وبها تم اعتماده ملحنا في الإذاعة المصرية. نسمع خالد الأمير وحكاية غنوة صلاة الحب. أيوة، الأستاذ كمال النجمي كان ناقد فني، إنما كان من المؤرخين الموسيقيين الكبار. يعني لما سمعني لم يعلق. تاني يوم لقيت المجلة الكواكب وهو كاتب الله يرحمه في 1 سبتمبر سنة 70، فكتب صفحة كاملة وكتب فيها بعد الديباجة الأولانية والتعريف الناس بيا وكده، دخل قال: أشهد أني سمعت منه صوتا يكاد يكون أقدر صوت في مصر الآن على حد علمي، وأعتذر لكل مطرب كبير وكل مطرب صغير، وهو يقصد ده عبد الوهاب وعبد الحليم، فإن الحقيقة لا يجوز كتمانها. مقدرته في الأداء تدل على استيعاب دقيق فني فز لطرائق الغناء العربي، كأنما اجتمع في حنجرته حشد من فحول المغنيين السابقين، وفي رأسه مكتبة للغناء العربي. ما اعتقدش ان ده كتب عن حد يعني. فانا رحت بعدها بيوم عشان اشكره، لان انا ما اعرفش انه كان هيكتب ده، فما رضيش يدخلني، لان هو اللي عرفني بالاستاذ النجمي، كان هو الشاعر محمود الماحي الله يرحمه. فلما ارى بقى المجال، لا الموضوع بالشكل ده، يعني مش حكايه ان هو مقتنع كصديق، لا ده بقى يعني اكبر نقد موسيقي موجود. فقدمت الاذاعه، قدم لحضرتك كلمات مثاليه، كلماته اللي هي صلاه الحب، انا سجلتها وقدمتها للجنه، وهم افتكروا ان اللحن لحن الاستاذ رياض السنباطي، ما يعرفوش انه لحني كمان يعني. دي عملت لي شويه دربكه كده وفاتت يعني. انا ما كنتش عايز الخبر كتبه الاستاذ كمال الملاخ، جابه من الاذاعه وهم قالوا له ما اعرفش، فدي عملت لي يعني نوع من الحرج شويه، بس عدت يعني. حين تسير إليك أسير إليك على استحياء. يا رب يا رب. تتعثر في مهد خطاها وتقبل في كفيك رجا. تتعثر في مهد خطاها وتقبل في كفيك رجا أن تقبل أحرفها معنا قد فاض بحب وولاء. كلمة يا ربي ترقى كي تصبح نجما بالسماء كي تخلد في دنيا الرضوان إذا ما عادت برضا كي تولد من شفتي رضا يرضي وجدان أحبائك كي تولد من شفتي رضا يرضي وبدان أحبائك. والأحرف مكتاف صلى فوق الأمواج صلاة الحب. الأحرف مكتاف صلى فوق الأمواج صلاة الحب والزورق قلب يتغنى في شوق بحثا عن قلب لو يغرق ينجو لو يغرق ينجو ففي الأعماق ففي الأعماق سيعرف يوما معنى القرب. الله يا الله خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني أسين السنوسي أحمد نادر